الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الهمزة أو سورة ويل لكل همزة لمزة، وتسمى أيضا سورة الحطمة، سورة مكية بالاتفاق، تعكس صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول، وكيف كان القرآن يتابع أحداثها ويقودها. إنها التربية بالأحداث، صورة اللئيم صغير النفس الذي تخلع من مروءة وتعرى من الإيمان وسيطر عليه حب المال حتى صار هو القيمة التي تعلو على القيم كلها، وصار يتلذذ بتعداد هذا المال، ويدفعه ذلك إلى الاستهانة بالناس فيلمزهم أو يهمزهم، ويأتي تهديده في صورة مشهد من مشاهد يوم القيامة: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويظهر من متابعة القرآن لهذه الأحداث التربية بالحدث، وفيها تقبيح صور الهبوط الأخلاقي كهذا اللمزة، وسواء كان شخصا بعينه أو جماعة أشخاص، فإن الأمر عام، سيق مساق العموم لينتفع به كل من ربما أخفق في هذا الباب فتلبس بهذه الأوساخ من الصفات. وفيه أيضا منافحة الله تعالى عن المؤمنين، كيف أنه سبحانه وتعالى يدافع عنهم وينتقم لهم من أعدائهم. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أصله من الهمز بمعنى الكسر واللمز بمعنى الطعن الحقيقيين، ثم استعير لذلك حتى صار حقيقة عرفية. وبناء فعلة همزة ولمزة من صيغ المبالغة، وهذا يدل على أن هذه الأوصاف صارت عادة لأمثال هؤلاء، عادة قد ضري بها، يعني صار بها ضاريا كالسباع الضارية لا يسلم من لسانه أحد. وهذا في الحقيقة فعل كثير من المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما كان همزهم ولمزهم ضربا من ضروب الأذى الذي يلحقونه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجماعات من المؤمنين، في ظنهم أنهم ينصرفون بذلك عن الإسلام من كثرة الإيذاء، وحاشاهم. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، والمقصود بها العموم حتى ينزلها كل إنسان على نفسه إن وقع في مثل ذلك. ويل لكل همزة لمزة، يعني طعان معياب يهمز ويلمز في خلق الله عز وجل بلسانه وبحركاته وبصور الهمز واللمز الذي تقدم الإشارة إليها من قبل: هماز مشاء بنميم. قال الله تعالى هنا في وصفه: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فهذا من شأنه أنه يجمع المال ويعدده، يفرح بالمال، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، كأنه يعبد المال ويتلذذ بعده، حتى لو عرف عدده فإنه يعود فيعده مرة بعد مرة، لأن قيمة المال هي التي تحلو في ناظريه، حتى لقد ألهاه ماله عن شأن الآخرة. وهذا إشارة إلى جهله في الحقيقة، لأن الذي جعل المال عدة للنوائب لا يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب. المال نفسه يجر النوائب، فكيف يعده للنوائب؟ وهذا لاقتضاء حكمة الله سبحانه وتعالى تفريقه في النائبات، يعني ولهذا كل صاحب مال إذا زيد له في المال يزاد له أيضا في يعني المصائب والمشاكل، وإذا قل ماله قلت مصائبه على الغالب. ولهذا صاحب الألف بالكاد تكفيه، وصاحب الخمسة الآلاف أيضا بالكاد تكفيه، وصاحب المئتين أيضا تكفيه، والكل يعني معان ولولا فضل الله تعالى وتوفيقه. فالمال ليس تدفع به النوائب، وإنما المال نفسه يجلب هذا النوائب. فهذا من جهل هذا الهماز اللماز الذي جمع مالا وعدده، ومن كمال جهله يحسب أن ماله أخلده، يعني يحسب لجهله أن المال أخلده، كما لو كان هذا المال هو الذي يعني يسبب له الخلود، ولا يكون هذا إلا من إله معبود، فكأنه يعبد المال ويظن أن المال سبب خلوده. وهكذا كثير من أصحاب الأموال قد يتعجب من ليس كذلك، لكن من ابتلي بحب المال فإنه يستغرق في محبة المال حتى لا يذكر معه يعني إلها غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحسب أن ماله أخلده، يعني كأنه يشعر أن المقتنيات، أو كأنه لا يشعر أن المقتنيات المخلدة لصاحبها هي العلوم والفضائل النفسية، وليس كما يزعم هؤلاء الأعراض الفانية. ولكن المخدوع بطول الأمل والمغرور بشيطان الوهم هو الذي يحسب أن ماله أخلده. ومن هنا جاء الردع كلا، يعني ليس الأمر على هذا الحسبان الذي يحسبه أصحاب الأموال الذين تكبروا بها على الناس وبغوا وطغوا حتى صاروا يحتقرون غيرهم ويهمزونه ويلمزونه. كلا، ليست هذه القيمة هي القيمة المعتبرة في ميزان الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما القيمة الحقيقية قيمة الآخرة التي لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب. ولهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدب صاحب هذه القيمة، قال لينبذن في الحطمة، لينبذن يعني ليلقين أو ليطرحن، وفي هذا النبذ تحقير له وتصغير. هذا الذي كان يظن نفسه شيئا يهمز الناس ويغمزهم، جزاؤه أن يطرح غدا في الحطمة، أي في النار التي يحطم بعضها بعضا. كلا لينبذن في الحطمة، وهذه صورة، تأمل كيف جعل الله تعالى صورة المتعالي المستكبر الهمزة اللمزة يقابلها بصورة المنبوذ المهمل المتردي في الحطمة التي تحطم كيانه وكبرياءه. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، من ظن نفسه بماله يعني عاليا مستكبرا على الناس سوف يكون تحت أقدامهم في الحطمة. قال وما أدراك ما الحطمة، هذا استفهام للتهويل يتكرر كثيرا، يعني كأنه لا تدريها العقول، هذه الحطمة لا تعرف كنهها الحقيقي عقول الناس مهما يعني ظنوها، لأن هذه النار التي نحن فيها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فكيف ترى نار الآخرة؟ ولهذا قال الله تعالى نار الله الموقدة، فأضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى ووصفها بالإيقاد، هذا لنهاية التهويل، نار الله الموقدة، إضافتها إلى الله وتخصيصها بأنها موقدة، هذا يوحي بأنها نار فزة غير معهودة، يعني يخلع عليها الرهبة ونهاية ما يكون من التهويل. ثم قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم. والفؤاد هو يعني وسط القلب، ولا شيء في البدن ألطف من الفؤاد، وهو أشد يعني شيء تأثرا وبأي أذى يلمسه. فإذا اطلعت عليهم نار جهنم واستولت على هؤلاء فكيف ترى هذه العقوبة؟ ويجوز أنه سبحانه وتعالى خص الأفئدة لأنها موطن الاعتقادات الكافرة والمقاصد الخبيثة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلأن الفؤاد هو نكتة القلب، وهو يعني موطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة، كان الجزاء من جنس العمل الذي تطلع على الأفئدة. وكأنه يكمل صورة هذا المنبوذ الملقى في الحطمة، وكيف أن تكون هذه يعني النار قد التهمت فؤاده. ويكمل هذه الصورة أيضا: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هم مع ذلك مع كونهم في النار فإنها عليهم مؤصدة مغلقة، تغلق عليهم وتوصب وتطبق عليهم، أطبقت عليهم، إنها عليهم مؤصدة وإنما في عمد ممددة. فهذه النار مغلقة عليه لا ينقذه منها أحد، وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام في عمد ممددة، أعمدة من حديد يتمدد تكون من وراء هذه النار المغلقة عليه. فكأنه يعني إيثاق بعد إيثاق بحيث لا يحلم أن يخرج منها والعياذ بالله. وقوله في عمد ممددة صفة لمؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، صفة هذه النار أنها في عمد ممددة. ويصح أن يكون حالا من الضمير المجرور عليهم، يعني حال من الضمير في عليهم، يعني حالهم أنهم في عمد ممددة. وذكر بعض أهل التفسير كما نقل القاسمي أن الهمزة واللمزة رذيلتان مركبتان من الجهل والغضب والكبر، لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس، وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها. فلما لم يجد فضيلة في نفسه يترفع بها، ما بقي له إلا أن ينسب العيب والرذيلة إليهم ليظهر فضله عليهم. وما شعر هذا أن هذا هو عين الرذيلة، وهذا من جملة الجهل الذي يتحلى به أمثال هؤلاء الذين نزل فيهم هذا الوعيد. وسواء نزلت في الأخنس بن شريق أو في غيره من المشركين فإنها ثيقت مساقا عاما، وهذا أنفع، فإنه قد تجد في نفسك بعض الهمز وبعض الغمز مما نهى الله تعالى عنه: ولا تلمزوا أنفسكم، ونحو ذلك من الآداب. فيحسن أن تنزل المنزلة العامة حتى ينتفع بها كل أحد، ويكون الويل كل الويل لمن تلبس بمثل هذه الأخلاق. قال الله تعالى في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل تسمى أيضا سورة ألم ترى، وهي مكية بالاتفاق. وهذه السورة تتضمن التذكير بأن الكعبة حرم الله، وأن الله تعالى حماه ممن أراده بسوء. وفيها تذكرة لقريش بأن الله سبحانه وتعالى كما حمى بيته فإنه يحمي دينه ويحمي دعوته ويحمي رسوله صلى الله عليه وسلم ويحمي المؤمنين بدعوته. وفيها تذكير كذلك بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم المولود في هذه السنة. فكأن الله تعالى ساق حادثة الفيل كإرهاص من إرهاصات النبوة. وكان هذا الحادث مشهورا عند قريش حتى كانوا يؤرخون به، يقولون ولد عام الفيل، كالنبي صلى الله عليه وسلم. ولد بعد الفيل بسنتين، ولد قبل الفيل بعشر سنين، كانوا يؤرخون بالأحداث الكبار ومنها هذا الحدث. فالسورة إذن تشير إلى حادث مستفيض مشهور في ذلك الزمان وفي تلك البيئة في حياة الجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحادث عظيم الدلالة على رعاية الله عز وجل لهذه البقعة المباركة المقدسة التي اختارها الله تعالى لتكون محضن العقيدة ويلتقي فيها النور الأخير من نور الوحي. ولم يتكرر ذكر أصحاب الفيل في غير هذه السورة، قال بعض أهل التفسير لسببين: لأن هلاكهم لم يكن بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكرر، وأيضا لئلا تغتر قريش بمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى مع شركه، فإنها لو تكررت لقالوا يعني نحن أصحاب الحرم وقد يعني أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل كما فعلوا في موطن شبيه لما كانوا يحتجون بأنهم أصحاب السقاية وعمارة المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، فحتى لا يغتر هؤلاء بشرف ليس له بأهل في الحقيقة. ومن حكمة ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم هم الذين يدفعون النصارى أبرهة ومن معه، بل هزموا أمامه مرة بعد مرة إلى أن وصلوا عند البيت، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحماية بيته بنفسه في القصة المعروفة. فهذه السورة وهذه القصة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على قريش في صرف أصحاب الفيل عنهم. وقد كان أصحاب الفيل أبرهة ومن معه عزموا على هدم هذه الكعبة فأبادهم الله سبحانه وتعالى. والقصة معروفة، واختصارها أن يعني زانوات وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا، وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وتقدمت قصتهم معنا في سورة البروج، وكانوا نصارى ولم يفلت منهم إلا القليل. وهذا الذي أفلت وكان نصرانيا استغاث بمملكة الشام لقيصر فأرسله أو أحاله إلى النجاشي، وكانوا أيضا نصارى لأنهم أقرب منهم، فأرسل النجاشي بعض يعني قادته منهم أبرهة وأرياض، وهذان يعني أدب هؤلاء القوم ورد يعني هؤلاء يعني أهل اليمن إلى ملك النصارى. لكن صار هناك إشكال أنهما أميران وملكان، فتنازع وهم بأن يتقاتلا، فاقترح أحدهما على صاحبه أن يبارزه، فأيهما غلب ملك يعني الحبش. فبادر أرياط هذا بقطع يعني أنف ووجه أبرهة وكاد أن يقتله، وكان وراء كل منهما فتاه الذي بادر بقتله، فقتل الآخر ونجا يعني أبرهة بعد أن عولج وصار أشرم كما يقولون، مقطوع الأنف والشفه يعني مشوه الخلقة، ومع ذلك لم يعني يرعوي وملك الحبشة. وعاتبه يعني قيصر ملك الروم العام، فأراد أن يعني يجامله، فأخبره أنه سيبني له بيتا باليمن على غرار البيت الذي يعظمه العرب في مكة، لأن اليمن أهلها كانوا عربا. وقد غاض يعني أبرهة أن أهل مملكتي يحجون إلى الحجاز ويتركون بلد، فبنى بناء ضخما بقصد أن يصرف حج الناس إليه، وفي مقابل ذلك عظم حسده على العرب وهم أن يرحل إلى مكة ليهدم بيتها، ليضطر الناس اضطرارا إلى الحج في اليمن في البناء الذي بناه والذي سمي بالقليس، لأن الرجل كان إذا نظر إليه لعلوه تسقط منه قلنسوته. مباشرة يعني في بناء كنيسته الكبيرة، ثم عزم على الخروج إلى مكة لهدم الكعبة زعم، وزوده يعني قيصر لما عرف بهذا بفيل كبير لم يكن معروفا عند العرب، وقيل كان معه مجموعة من الفيلة، لكن كبيرهم هذا الفيل الذي قيل إنه يسمى محمودا، وذهبوا إلى يعني في الطريق سمعت بهم العرب، كل من سمع من العرب ذلك جمعوا أنفسهم للزود عن الكعبة وقاتلوا أبرهة فغلبهم أبرهة، وتكرر هذا مرة واثنتين وثلاثة، وكان يأخذ أميرهم يعني معه لأسيرا كي يدله على الطريق، حتى إذا وصلوا إلى مكة في القصة المشهورة وصلوا قبلها إلى الطائف، والطائف عندهم بيت يعبدونه، فيعني قالوا ليس هذا بيتنا وإنما الذي تريده في مكة، يعني صرفوه وقالوا نحن يعني عبيد لك، ويعني داروه ودهنوه بما يستطيعون. فلما وصل إلى مكة في القصة المعروفة أرسل إلى سيدهم فقيل له إنه عبد المطلب، وكان جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جميلا حسن الوجه مهابا، لما جاء به إلى أبرهة هابه حتى أنه لم يستطع أن يجلس في مكانه، ويقف عبد المطلب عند رجليه، هم أن يجلسه معه على عرشه، فخشي يعني أو أنف من نظر الحبشة إليه، فألقى بساطا على الأرض وجلس معه يعني عبد المطلب. قال له ما حاجتك، يعني مدام أنك لا تريد القتال ما حاجتك، ظن أنه سيقول أريد 100,000 من كذا و1,000,000 من كذا فيعطيه، لكنه قال مالي إلا الإبل، وكانت يعني عسكر أبرهة قد أغاروا على إبل عبد المطلب. فقال له كنت كبيرا في عيني فلما تكلمت صغرت في عيني، كيف تتحدث عن الإبل وتترك الكعبة التي هي دينك ودين آبائك؟ فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال له أبرهة بصلف وفجور يعني لا يمنعني من ذلك أحد، قال له أنت وشأنك يعني غدا تنظر، ثم يعني رد عليه إبله وأخذ عبد المطلب يعني بباب الكعبة، وجعل ينشد بعض الأبيات التي ذكر منها المصنف، اللهم إن المرأة يعني اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك يعني سكان حرمك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني لا تغلبن قوتهم قوتك غدوا يعني غدا. وأخذ يعني قومه من العرب حتى لا يلحقهم العار بدخول جيش أبرهة وهم بينهم، والعرب عندهم أنفة، وتحصنوا في شعاب الجبال، وهم أبرهة ببدء المعركة، وجعلوا يعني يصيحون في الفيل لكي يقوم، فأبى الفيل إلا أن يبرك، حاولوا بشتى الحيل أن يقيموه، وكان خطتهم أن الفيل يعني يضرب جدار الكعبة فتسقط الكعبة، والفيل حيوان ضخم عظيم، وكان هذا ليس كأي فيل، يعني فيل الفيلة، نعم، والعرب لا يعرفون الفيل العادي، فكيف يعني فيل بهذه الضخامة؟ حاولوا مهما يعني حاولوا فلم يقم، صرفوه إلى جهة الشام فقام وجرى، صرفوه إلى جهة اليمن فقام وجرى، في كل جهة يجري إلا أن يقوم في جهة يعني الكعبة. وبينما هم على هذا إذا بالطير الأبابيل تنزل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، والقصة معروفة، وفيها من الدلالات الكثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يكل حماية بيته للمشركين، وإنما تركهم ينهزمون مرة بعد مرة، وتدخلت قدرته سبحانه وتعالى للزود عن البيت حتى لا يكون للمشركين منة يعني يعتزون بها وهم أهل شرك. ومنها أيضا أي من هذه الدلالات أن الله تعالى لم يقدر للنصارى أن يغلبوا المشركين، مع أن النصارى كانوا أقرب من المشركين، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى يعني هذه الأرض تبقى محفوظة لا يعني يدخلها أحد، ولم تتأثر بعقيدة تبقى أرضا بكرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ادخرها لتكون فيها العقيدة المهيمنة على بقية العقائد والدين الخاتم. ومن هذه الدلالات أيضا في هذه القصة بيان شأن العرب، وأن العرب لم يكن لهم يوم من الدهر، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لم يكن لهم شأن ولم يكن لهم قيمة تذكر. وها أنت ترى كانوا مستعبدين في بلاد الروم وفي بلاد الفرس، ولم تكن لهم يعني شوكة يوما من الدهر ولا في أيام هذه، ما قامت لهم شوكة إلا مرة واحدة لما يعني تمسكوا بدين الله عز وجل. فالعرب بالإسلام كان لهم شأن، وكان لهم حضارة، وكان لهم قوة، وكان لهم دولة، وكان لهم يعني جيش، وكان لهم صوت تسمعه الدنيا كلها. فلما تخلوا عن هذا المعنى ورجعوا إلى حمأة العصبية والعرقية والمعاني السفلية، واعتز كل قوم منهم بأصلهم وعرقهم ونسبهم ونحو ذلك، كانوا في هذا الذل الذي ما زالوا فيه والذي ما زلنا فيه أيضا في زماننا هذا، حتى أنك ترى يعني ألا أحد في الدنيا ولا في أدغال إفريقيا ولا في غابات الإسكيمو يرفع للعرب يعني شأنا ولا يظن أن لهم شيئا. يعني ليس هناك أمة في زماننا هذا منكوبة أنكب من أمة العرب. والعجب أنهم يعلمون السبب، السبب أن العرب بلا إسلام يعني لم يكن لهم شأن لا في ماضي ولا في مستقبل. فقبح الله من يحول بينهم وبين عودتهم إلى هذا العزم الذي جعله الله عز وجل لهم. قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا سؤال للتعجيب من هذا الحادث والتنبيه على دلالاته العظيمة. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهذا تذكير لقريش بنعمة الله سبحانه وتعالى في حماية البيت، لعلهم يستحون من الله سبحانه وتعالى الذي يعني حمى البيت وسيحمي دينهم، والذي أنعم عليكم بهذه النعم قبل أن يستبيحكم أبرهة، ثم يعني أنتم تكذبون ربكم سبحانه وتعالى ووحيه ونبيه. وفي هذا أيضا تذكير لهم بأن الذي يعني انتصر لحرمه وبيته سينتصر لدينه ورسوله ودعوته. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأصل الكيد الإرادة الخفية، ومعلوم أن أبرهة أعلن أنه سيهدم الكعبة، فلماذا سماه كيدا وليس خفيا؟ وجه ذلك كما قال الرازي أنه وإن كان أعلن أنه سيهدم الكعبة، لكن ليس هذا الكيد الذي كان عنده، وإنما الكيد الحقيقي ما استقر في قلبه من يعني حسد للعرب ورغبة في تحويل حجهم من هذا البيت إلى بيت يقيمه في بلدته، فيحجون إلى من بلدتهم إلى بلدته ومن دينهم إلى دينه. فهذا وجه الكيد الذي كان يضمره أبرهته. وقوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إما أن تكون الطير للتحقير، يعني كأنه يقول يعني مهما كان حقيرا فهذا يعني من صنع الله سبحانه وتعالى. وقد يكون طيرا للتفخيم، كأنه يقول: وأي طير ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقتل. فسواء كان للتحقير طيرا يعني أدنى شيء من خلق الله سبحانه وتعالى يفعل فيهم هذه المقتلة، أو على سبيل التفخيم، كلاهما وارد. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعات من الطير الكثيرة، ترميهم بحجارة من سجيل. يعني سجيل قيل إنها كلمة فارسية يعني مركبة من كلمتين، والمقصود بها الحجر والطين، يعني هذه الحجارة كانت من حجارة من سجيل، يعني من حجارة وطين. ف فجعلهم كعصف مأكول، يعني كزرع أكلته الدواب فراسته، يعني ألقته روثا. والمقصود أنه يبت وتفرقت أجزاؤه. ولم يذكر الروث لهجنته على طريقة القرآن في أدب اللفظ، فجعلهم كعصف مأكول، يعني معلوم أنها لما أكلته ألقته روثا لا قيمة له. ويحتمل أن يكون المعنى كعصف مأكول، يعني كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه، لأن العصف هو التبن. وكلا المعنيين صحيح، وفيه أنه لم يعز لهم يعني شأن ولا قيمة. والتقدير على المعنى الثاني كعصف مأكول الحب، يعني ما بقي من القشر التي يكون أو التي تكون فوق الحب. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى دمر أصحاب الفيل وأهلكهم وأبادهم وردهم بكيدهم وغيظهم، لم ينالوا خيرا. ومنهم من هلك ساعة نزول الطير عليه، ومنهم من تأخر هلاكه آية من آيات الله ليخبر بها هؤلاء من بعدهم. ولهذا قيل إن أبرهة يعني لما أصابه ذلك لم يموت، ولكن جعل في الطريق يسقط منه يعني عضو بعد عضو وأنملة بعد أنملة، فما وصل إلى اليمن إلا كالفرخ يعني الطائر، وسرعان ما لقي حتفه، ليكون في ذلك يعني عبرة لكل من رآه أو سمع به. ومن هنا فآية النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفيل كما ذكر بعض أهل التفسير، يعني الآية التي للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة، يعني لماذا حجب الله عز وجل أصحاب الفيل عن مكة مع أنهم أقرب من المشركين الوثنيين؟ لأنه لو كان أهل الفيل ظفروا بنصارى، ظفروا بقريش، لا كانوا أمعنوا فيهم سبيا وأسرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، فحتى يعني يزود الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يقع في سبي ولا في أسر. وأيضا لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل، لكن الله سبحانه وتعالى أراد يعني هذا كإرهاص من إرهاصات النبوة، تأسيسا للنبوة وتعظيما للبيت الذي سيصبح بعد هذا قبلة للمسلمين ومنسكا يحجون إليه. ومما وقعت فيه المدرسة العقلية هنا، مدرسة الشيخ محمد عبده ومن يعني تبعه كرشيد رضا والمراغي والمغربي وغيرهم، أنه فسر يعني الطير الأمابيل بنحو البعوض والذباب، وأنه ناقل للجراثيم، وأن الحجارة ما يتعلق بأرجلها من ميكروبات ونحو ذلك. ومن ثم فالذي أصاب أصحاب الفيل داء الجدري أو الحصبة ونحو ذلك. وهذا الكلام كلام ساقط على كل حال، وتصدى لرد كلامه صاحب الظلال في كلام جيد، بأن هذا لا يجوز أن يجعل العقل حاكما على النصوص الشرعية. وإن كان اعتذر لهم لأصحاب المدرسة العقلية بوقوعهم بين فكي الرحى، فقد كانوا في زمانهم يعني واجهوا ضغوط الخرافة التي انتشرت سواء في بعض الكتب كالإسرائيليات ونحو ذلك، أو في يعني معلومات الناس. وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فتنة العلم التي بدأت تظهر خصوصا في أوروبا ونحو ذلك، فوقعوا في تأويل النصوص. هم رأوا في زمان فتنة العلم، وأن الناس يرجعون كل شيء إلى العلم من ناحية، ومن ناحية أخرى كثير ممن ينتسبون للإسلام عندهم أنواع من الخرافات، فأرادوا أن يجمعوا بين الاثنين ليذهبوا عن الإسلام وصمة يعني الجهل والخرافة، فلم يحسنوا وزن هذه المسألة، فوقعوا في تأويل النصوص بما يلائم المعقول الذي يعني يسمونه. ومن ثم أداهم ذلك إلى رد كثير من الغيبيات، وهذا معروف. ولهذا لما تحاكم أولى العقول اختلف، ولهذا تجد في نفس المدرسة العقلية أحيانا رشيد رضا يقول كلاما بدعوى العقل يخالف كلام شيخي بدعوى العقل، فيأتي المراغي يأتي بكلام ثالث أيضا بدعوى العقل، لأن العقل لا ينضبط أبدا. ولو رجعوا جميعا إلى مقتضى الشرع لاستراح. ولهذا الصحيح حمل هذه الآيات هنا على أن هذا من الخوارق غير المعهودة. الخوارق ليس الخوارق المعهودة كما قال أصابهم الجدري أو أصابهم يعني الحصبة وجعلتهم كعصف المأكول. ومنذ متى والحصبة تجعلهم يعني كعصف المأكول؟ أو كما جاء في الروايات يسقط من صاحبها يعني أو يموت صاحبها عضوا عضوا وأنملة أنملة. هذا لا يكون في، وإنما هذا هروب يعني من الخوارق غير المعهودة، خشية أو بضغط البيئة العقلية والعلمية الغربية التي أثرت في كثير من المثقفين، فحتى يقبلوا الإسلام يعني نلوي لهم أعناق النصوص أو ننكر بعض الغيبيات أو نخضع النصوص إلى العقول، وسوف لا يرضون في النهاية مع هذا كله. فالأولى أن نبقى على ديننا ونقول الأمر كما قال الله تعالى: أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات من الطير، ترميهم بحجارة من سجيل، في أرجل هذه الطير وفي مناقيرها أحجارا من الطين والحجارة، لكنها بإذن الله سبحانه وتعالى قادرة على إصابة يعني أبرهة وجنوده، فجعلهم كعصف مأكول لم تبق منهم شيئا. وقد كان، وهذا الذي حصل وتواتر على مدار التاريخ. ولهذا خارقة غير معهودة، وهذا الذي يعني يناسب أن الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بأنه أحدث خارقة غير معهودة لمن أرادوا هدم الكعبة ومن أرادوا استباحة حما الحرم. فالصحيح أن العقل لا يكون حكما على مقررات القرآن، وإلا لو فتح هذا الباب لوقع من خلاله فساد عريض، مع الأسف هذا الذي أحدثه أمثال هؤلاء أهل التنوير وأصحاب المدرسة العقلية، حتى أنهم يعني كثيرا ما ينكرون أشياء من الغيبيات، وكثيرا ما يؤولون أمورا على غير وجهها مما لعلهم لم يسبقوا إليه إلا في بعض كلامهم تابع للمعتزلة، فإن هؤلاء أفراخ المعتزلة كما يقولون، بل ربما سبقوهم في أشياء يعني لم يقلها ولا المعتزلة. فيجب الحذر من أصحاب هذه المدرسة بقدر ما أفادوا في تنقيح الديانات من أو الديانة من مسائل الإسرائيليات ودفع الخرافات ونحو ذلك، إلا أنهم بالغوا في ذلك تحت ضغط العلم ونحو ذلك، فلم ينضبطوا بميزان الشريعة ولم يتوسطوا على النحو الذي جاء في النصوص. فوجب التنبيه إلى يعني خطورة هذا المسلك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وهذه سورة قريش، وتسمى سورة لإلاف قريش مكية، وأجمع أنها سورة مستقلة، لأن بعض المفسرين ربطها بما قبلها وقال الحديث موصول، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلهم كالعصف المأكول لإلاف قريش، فيكون الجار والمجرور كما نقل السعدي عن كثير من المفسرين متعلق بالسورة التي قبلها، وسيأتي هذا الكلام. لكن الصحيح أن الإجماع انعقد على أنها سورة مستقلة بخلاف سورة الفيل. وفي هذه السورة، في سورة قريش، تذكير بنعم الله عز وجل على قريش، ومن ثم إلزامهم بتوحيده سبحانه وتعالى، كما آمنهم من المجاعات والمخاوف التي كانت تنتاب من حولهم، وهذا الذي أكسبهم مهابة بين العرب. والله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوة خليله لما بنى البيت وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرة، فاستجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. وجاء حادث الفيل فضاعف من حرمة البيت عند العرب في أنحاء الجزيرة. من تداعيات حادث الفيل أن صارت قريش يعني سادة العرب وأئمة العرب ولهم المهابة الخاصة، وهذا بسبب ما دفع الله عز وجل عنهم أصحاب الفيل. كان هذا إضافة إلى دعوة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الله عز وجل هذا البلد آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات. وترتب على هذا أن قريش انطلقوا آمنين وألفت نفوسهم الرحلتين الرابحتين إلى الشمال والجنوب، إلى الشمال إلى الشام في الصيف، وإلى الجنوب إلى اليمن في الشتاء. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بعد البعثة لهذه المنة، وهي منة إيلاف يعني الرحلتين، الألفة التي صارت لهم بلا حرج، يروحون ويجئون في أمن لأنهم يعني سدنت الكعبة، كذلك منة الرزق ومنة الأمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كل هذا يعني يستحيوا من عبادة غيره سبحانه وتعالى، لكنهم لا يستحيون من لم يؤمن منهم. قال الله عز وجل إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهذه اللام لإيلاف قريش ذكر الطبري رحمه الله أنها لام التعجب، كأنه يقول إعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. وهذا يعني هذا الاختيار من الطبري لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان، فإذا كانت سورة الفيل منفصلة عن سورة قريش فإن هذه اللام عند الطبري بمعنى التعجب، يعني إعجابه لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. وإن كان السعدي قد نقل عن بعض المفسرين أن الجار والمجور متعلق بالسورة التي قبلها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم، لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم لأجل الكسب والتجارة، فأهلك الله سبحانه وتعالى من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله. هذا يعني وجه ما نقله السعدي عن بعض أهل التفسير، ولكن مع صحة الإجماع وأن المصحف الإمام مفصول فيه بين السورتين بسطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم يكون هذا القول ضعيفا، وتكون الصورة مستقلة، وأن لم تكن إما للتعجب كما اختار الطبري إعجابه لإيلاف قريش، أو تكون يعني لام التعليل أي من أجل إيلاف قريش وكون يعني ذلك برحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، هذا أيضا معنى صحيح، من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم الأمن فألفوا الرحلة. وكان الأصل أن يجوعوا لكنه أطعمهم، وكان الأصل أن يخافوا كعادة من حولهم لكنه آمنهم. فالمقصود لإيلاف قريش الإيلاف المقصود به إلفهم الخروج إلى الرحلتين، ألفوا ذلك لشرفهم عند العرب ومهابة الناس لهم بدعوة إبراهيم من القديم، وبما جدده الله عز وجل لهم من قصة صد الفيل عن البيت الحرام، فأصبحوا في أمن فألفوا الخروج في رحلة الشتاء ورحلة الصيف. والعرب تقول ألفت الشيء إلفا وآلفته إيلافا، فالإيلاف من الرباعي لإيلاف قريش، يعني المقصود بها إلفهم، يعني لأجل إلفهم هذه الخرجة أو هاتين الخرجتين إلى الشام واليمن في الشتاء وفي الصيف. والإيلاف له معاني كثيرة ذكر ابن هشام ونقلها القاسمي، ثم قال ولورود الإيلاف بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه، يعني ليخص المعنى المقصود وهو الألفة والاعتياد، لهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني لإيلاف قريش، يعني لأجل إلفهم. ثم أبدل هذا الإيلاف أو الإلف، أبدله بماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فيكون بمعنى البدل، بدل من الأول ومفسر له، فيكون معنى الإيلاف إيلاف رحلة الشتاء والصيف. وكونهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف للأمن الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذه منا. واللام في الإيلاف متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لإيلافهم فليعبدوا رب هذا البيت، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بألفة الرحلتين مع وافر الأمن، وأن العرب لا ينالونهم في رحلتهم هذه ولا تلك بسوء، وهذه نعم بعد نعم، فالواجب عليهم كأن هذه في مقام الشرط، فينبغي مع كثرة هذه النعم أن يعبدوا رب هذا البيت، وإنما هو سبحانه وتعالى رب كل شيء، لكن خص الربوبية هنا بالبيت لشرف البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وكان الأصل أن يجوعوا، لأن عامة من حولهم في البيئة الصحراوية في قلة وضنك، وحتى كان العرب يأكل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، وتبقى الحروب بينهم بالشهور بل بالسنين بل نحو 40 سنة، بمجرد أن فرسا يعني ضايقت فرسا، أو أن رجلا يعني قتل فرسا أو نحو ذلك. هذا الجو الفقير استثناهم الله عز وجل منه، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وفي الآية الأخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع، وهذه منة بعد منة، وأيضا آمنهم من خوف، وكان الناس لا يأمن أحدهم على نفسه في هذه البيئة التي حولهم إلا ما كان من قريش، لأنهم أهل الحرم، والناس إذا دخلوا عندهم أمنوا، وخارج الحرم يقتل بعضهم بعضا، فإذا دخلوا إلى الحرم يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يعني يناله بسوء. فامتن الله تعالى عليهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا التذكير في الحقيقة يستجيش الحياء في النفوس ويثير الخجل في القلوب، ولهذا من أنصف من قريش فقد أسلم وآمن وعرف يعني نعمة الله سبحانه وتعالى، ومن لم يوفق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، ولا يقال إنه لم يعرف، بل عرف. والدليل أنه عرف أنهم كانوا في الشدائد، حتى المشركون كانوا في الشدائد يستغيثون بالله. ولست ببعيد من السورة الماضية أن عبد المطلب وقد كان يعني على دين قومه من الأصنام ونحو ذلك، لكن لما اشتدت الأمور وجاء أبرهة وحقت الحقائق ماذا فعل؟ قال له أنا رب الإبل، ولم يقل له وللبيت أصنام، والبيت مليان بالأصنام، وللبيت آلهة، والبيت مليء بالآلهة، وهم يعرفون الآلهة، لكن قال وللبيت رب يحمي. فالرب الذي يعني يفزع إليه في الشدائد قد عرفوه في الحقيقة، لكنهم مع معرفتهم له أنكروا يعني نعمه. بقيت معنا سورة حتى نختم قبل رمضان إن شاء الله. سورة الماعون أو سورة أرأيت، وتسمى سورة أرأيت الذي، وتسمى سورة الدين، وتسمى سورة التكذيب، وتسمى سورة اليتيم، فهذه 6 أسماء. سورة مكية عند الأكثر، فقال بعض أهل العلم 3 الآيات الأولى مكية، والأربعة بعدها مدنية، ورجح هذا كثير من أهل العلم، وذلك لأن موضوع السورة يناسب القرآن المدني. موضوع السورة في يعني غلبة الرياء على كثير من الناس، وكونهم يعني يمنعون الماعون ونحو ذلك، وكونهم يعني يؤخرون الصلاة، هذه كلها بضاعة يعني القرآن المكي المدني، وإلا في مكة كان تأصيل التوحيد والاعتقاد ونحو ذلك، ولم تكن التشريعات قد استقرت وكثرت على النحو الذي عهد في المدينة. فالأقرب أنها إما مدنية أو كما قال كثير من المفسرين صدرها مكي وحبس بقياتها ونزل بالمدينة. والصورة تعالج حقيقة ضخمة ينبغي الوقوف عندها مليا وطويلا، حقيقة أن الدين ليس مجرد مظاهر وطقوس يفعلها بعض الناس، وإنما لا بد أن يصدر ذلك عن إخلاص وعن تجرد، وأن يكون هذا مؤثرا في القلب يطفح في صورة الأعمال الصالحة والسلوك الذي يعني تستقيم به حياة الناس على الأرض. ولم يكن الدين الذي شرعه الله تعالى يوما لم يكن يعني طقوسا ظاهرة كما يحلو لبعض الناس أن يظهر أشياء ليست في الحقيقة هي القيم التي يحترمها، لكن يعني على سبيل المراءة أو ربما على سبيل المصلحة أو ربما على سبيل العوائد أو على سبيل يعني إرضاء الجلساء ونحو ذلك. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا استفهام يعني لتشويق السامع ولتعذيبه من فعل هذا الذي يتحدث عنه السياق، فالسامع يشتاق إلى معرفة من هذا. أرأيت الذي يكذب بالدين، إذا سمعت هذا قلت من هذا الذي يكذب بالدين وما وصفه، إن كنت مؤمنا قلت حتى يعني نجتنبه. وهذا أرأيت بمعنى العلم، يعني هل علمت. والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل عاقل يمكن أن يسمع هذا الكلام. والتكذيب بالدين يعني بالمعاد والجزاء والثواب والعقاب. ثم تأتي المفاجأة، من هذا الذي يكذب بالدين؟ هذه المفاجأة فيها أشد ما يكون من التحذير. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فربط الله تعالى بين هذه الأشياء المخالفات وبين التكذيب بالدين. الذي يكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يعني يرحمه بسبب قسوة قلبه، ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحس غيره على طعام المسكين، فكيف يعني بنفسه؟ هذا من باب أولى لا يفعل هذا بنفسه. فإذا كانت هذه الأشياء بضاعة من يكذب بالدين ففي هذا أشد ما يكون من التحذير من المعصية عموما، وأن المعصية بريد الكفر والعياذ بالله، لأن الإنسان قد يستهين ببعض المعاصي والذنوب فإذا بها تقوده إلى التكذيب بالدين كله. المعصية بريد الكفر، ومن تلبس بأبواب المعصية إن لم يراجع دينه ويسرع الأوبة والسيئة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا تملكته المعصية فدخل فيما لم يحسب له حسابا من قبل، إذا به قد يكذب بالدين كله ويصبح كافرا، مع أن البداية كانت ذنبا، ربما نظرة إلى امرأة، ربما يعني استهانة معصية يعني تدخين أو أغان أو نحو ذلك، أو زجر لليتيم وعدم إعطائه، أو امتناع من أمر الناس بالإحسان إلى المساكين، بلها أن يكون هو نفسه لا يحسن إلى المساكين. هذه كلها يعني أشد ما يكون من التحذير من المعصية. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: المقصود المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. والآية أوسع من هذا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تشمل كل معاني السهو، سواء يعني أهل الصلاة الذين يسهون عنها أو يسهون يعني عن فعلها بالكلية أو عن فعلها في الوقت المقدر لها فيؤخرونها عن وقتها، ويدخل في هذا أيضا الذين يعني يؤخرونها إلى آخر وقتها غالبا، كالذي يقوم ينكرها أربعا يعني لا يذكر الله إلا قليلا كما جاء في الحديث، أو الذين يعني يسهون عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به فلا يحسنون تعلمها، أو الذين يسهون عن خشوعها وتدبرها، فاللفظ يشمل كل هذا. لكن من فضل الله أن قال بعض السلف، عطاء بن دينار قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون لهلكنا جميعا، لأنه لا يسلم من هذا أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فألهته أنبجانيته التي أهداها له بعض الناس وكان فيها أعلام، قال فانتهى من الصلاة وخلعها وقال اذهبوا بها وأتوني بأنبجانية أبي جهل. فطبيعة الإنسان يعني أنه قد يتعرض لمثل هذا، فمن رحمة الله أن لم يقل عن في صلاتهم ساهون، لكن قال عن صلاتهم ساهون، ولا شك أن هذا ينقص من أجر الصلاة. فإذا اكتملت هذه المعاني كلها فلا يكاد يكتمل هذا إلا في منافق، إذا اكتملت كل الصور التي ذكرت لا يتصور هذا إلا من المنافق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وربما حمله على ذلك مراءة الناس، ولهذا قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن ثم قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الذين هم يراؤون، من لازم هذا أنهم يراؤون، وكأنهم إذا صلوا فإنما يصلون للأغراض والأعواض والأعراض للمصالح. بعض الناس يعني إذا طمع في إجراء صفقة مع أي أحد يمشي على هواه، وهذه طريقة مشهورة، يمشي يعني بعامل واحد ملتزم يظهر له الالتزام لحد ما تنتهي الصفقة، بيعامل واحد يعني على العكس تماما، رجل بتاع يعني خمر ونساء يظهر له أنه محترف خمر ونساء وليس له في هذا ولا ذاك، لكن هو يريد أن يقضي صفقته، ولهذا أول ما تنتهي الصفقة يترك، قد يأتي معك المسجد الخمس الصلوات حتى يوطد صلته بك وهو يريد منك صفقة، وما إن تنتهي الصفقة حتى يطير يصبح هباء. ما أين الرجل؟ الرجل ذهب يبحث عن صفقة أخرى. هذا كثير في أحوال الناس الذين هم يراؤون، حركاته ومقاصده وأفعاله إنما يعني هي تمثيل في تمثيل، لأن القلب فارغ والسلوك بعيد عن المطلوب، إنما هي مظاهر وطقوس ربما لأجل عرض من عرض الدنيا أو عوض من أعواضها أو غرض من أغراضها. الذين هم يراؤون، واستطرد المصنف هنا فذكر جملة من النصوص في ذم الرياء، ومما صح من ذلك: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. والحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والنصوص في هذا كثيرة. على كل حال قال الله تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، في ذم هؤلاء أنهم لا يتقربون بالعبادة إلى الله وإنما يقصدون مراءة الناس، وأيضا يمنعون الماعون، كما أنهم لم يحسنوا في عبادة ربهم فإنهم أيضا لم يحسنوا في التأدب مع الخلق، فلا أحسن الأدب مع الخالق في العبادة ولا أحسن الأدب مع المخلوق حتى في أتفه الأشياء. الماعون الذي يعني لا يكاد يختلف الناس على أهمية يعني أن يتعاون الناس عليه، يعني الأشياء التي يطلبها الناس عادة في الإعارة ونحو ذلك، يعني متاع البيت والقدر والميزان والدلو وأشبه ذلك، كما في زماننا يستعير منك كوبا أو يستعير منك يعني قدرا أو يستعير منك دلوا أو يعني نحو ذلك من الأدوات اليسيرة الحقيرة التي اعتاد الناس ألا يرفضوا إعارتها لتفاهتها، ولأن هذا من المروءة، ولأنك قد تحتاج أن تأخذ مثلها من أخيك، فإذا أعطيته اليوم أعطاك غدا. هذا اللؤم بلغ بهذا الصنف من الناس أنهم حتى يمنعون الماعون، وقال بعض السلف يدخل في هذا منع الزكاة، والصحيح أن الآية عامة كما قال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة يعني المعون يبدأ كل ما يتعاون الناس عليه، سواء من أعظم شيء فهو الزكاة لأنها حق المال وحق الفقير، أو ما دون ذلك إلى أن نصل إلى الإبرة والدلو والمنخل ونحو ذلك. وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر بالمعروف وصنائع المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة كما في صحيح البخاري، كل معروف صدقة، فمنع أي باب من أبواب المعروف هذا من منع المعون. وبهذا يعني يظهر هذه الحقيقة التي تدل عليها السورة، وأن الدين ليس مظاهر وطقوس تفعل، وإنما يعني معاني، وهذه المعاني مرتبطة بالقلب يؤديها بإخلاص وتجرد واحتساب ونية ورغبة في الثواب من الله سبحانه وتعالى، يؤثر هذا في القلب فعل الصالحات، ويؤثر هذا في السلوك أن يكون المجتمع متعاونا مؤتلفا، يعني يجتهد بعضه في حض بعض على طعام المسكين، ويجتهد بعضه في التعاون مع بعض في الحاجات كبرت كحقوق الزكاة في المال ونحو ذلك، أو صغرت كإعطاء أو إعارة دلو أو قدر أو نحو ذلك. فالإيمان علامات لا بد أن تظهر، إن لم تظهر فلا إيمان، وإذا ظهرت فهذا مراد الله سبحانه وتعالى من العباد. وهذه آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين. هل هناك تعارض بين إثبات الغيبيات وبين قبول ما يسمى بحقائق الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة؟ حقائق الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، هذا عنوان خطير، لأنه يمكن أن يكون تحته معنى صحيح ومعاني غير صحيح. التكلف في هذا والمبالغة كأصحاب الإعجاز العلمي لا شك خطأ، ولأنه يؤدي إلى نوع من تبذل القرآن، لأن النظريات العلمية تختلف وتتغير كل شيء. فإذا بالغنا في هذا يوشك أن نقول هذا الكلام الذي قلنا من قبل إنه مقتضى العلم الآن ظهر أنه ليس من العلم. فلو كانت القضية على قدر العلم لا بأس، لكن لو قلنا وهكذا جاء القرآن ثم تغيرت النظرية، فكأننا نقول للناس القرآن غلط كما أن النظرية غلط. فلا نستخدم في هذا إلا الأمور اليقينية التي ثبت أنها لا تخضع لشك لقربها من اليقين، هذا لا بأس به، يعني مسائل قليلة في الحقيقة التي يمكن. وأرسلنا الرياح لواقح، أن يمكن يحصل تلقيح بالريح مثلا، أطوار الأجنة ونحو ذلك، هذه أشياء كأنها بالعين المجردة ظهرت فلا يتصور فيها، لكن النظريات البعيدة أو التي تخضع لمعاني يعني محتملة هذا لا ينبغي أن يخضع له القرآن. وأما قضية إثبات الغيبيات، فالغيبيات أشياء، غيبيات أشياء أخبر الشارع بها، وليس للعقل سبيل في الوصول إليها، وإنما سبيل التصديق بها مبنى على السمع، السمعيات، السمعيات يعني الوحي، يعني ما جاء في الكتاب وفي السنة. يقول كأنه يقصد يعني إن كان في تعارض بين العلم وبين الدين. الأصل أنه لا تعارض بين العلم الصحيح وبين العلم وبين الدين، الدين كله صحيح لأن الدين معصوم، لأنه وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أما العلم فالعلم علمان، علم هو علم وعلم في الحقيقة ليس بعلم، علم النظريات والافتراضات ونحو ذلك. فإذا صح العلم تماما فإن العقل الصحيح لا يتعارض مع يعني الشرع أبدا، وإنما الذي قد يوهم التعارض إذا كان العقل غير سليم كالنظريات غير المنضبطة أو التفسيرات أو التأويلات التي يعني تكون بعيدة عن الشريعة. ولهذا إذا حصل خلاف الواجب رد الأمر إلى العقل أو إلى الشرع، فإن تنازعتم في شيء فردوه، لم يقل إلى عقولكم، لكن فردوه إلى الله والرسول، مع أن أصل الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلما جاء في الرد لم يذكر حتى أولي الأمر، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط، ولا يرد حتى إلى أولي الأمر الذين هم العلماء والأمراء لأنهم غير معصومين. يقول إذا جاء رمضان نويت أن أترك الحفظ والمراجعة وأتفرغ للتلاوة، حسنا فعلت أو تفعل إن شاء الله في رمضان، اجتهد الله أن يبلغنا رمضان، اجتهد في يعني التلاوة والتدبر والعبادة، ولو يعني تركت طلب العلم ويعني الحفظ ونحو ذلك، إلا أن يكون الإنسان همته يعني عالية ويريد أن يجمع بين هذا وهذا، أو همته متدنية فهو لا يقرأ إلا ساعتين وبعدها يصيب صداع، يبقى له خاص قدام ساعتين بس، خذ لك ساعتين كمان حفظ، خذ لك ساعتين كمان مراجعة، فهذا على حسب أنت طبيب نفسك في هذا. هل يمكن لأحد أن يهدم أحد المساجد الثلاثة في المستقبل، وهل للمسلمين دور في منع ذلك؟ هل يمكن لأحد أن يضربك الآن على رأسك؟ يمكن ولا ما يمكن؟ أنت لا يعجبك هذا السؤال، طب ليه؟ وإحنا نقول لك وليه أنت ما يعني هذا تشغل نفسك اللي يمكن واحد يهدم وإحنا ساعتها نعمل إيه؟ وأنت عملت إيه من الأول عشان تعمل في ال يعني ما يمكن أي سؤال مفيد يعني نافع يجد في نفسي أعراض ضعف الإيمان، في ماذا تنصحه خاصة قبل رمضان؟ ننصحه بما نصح الله تعالى به الأولي والآخري، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طلب منه رجل نصراني أن يتبرع بالدم لابنه، فقال له بعض الإخوة كيف تقوي إنسانا على الكفر؟ والله عجيب هذا النصراني اللي ما وجد إلا نعم، ما يظهر منع في هذا إذا كان هناك نية صالحة، وإذا كان الولد سيموت فعلا وليس هناك فرصة إلا هذا، فلو قيل أنك تحتسب بهذا لعلك يعني إذا كن لك يد عنده فيسلم، فالأمر ما يظهر مانع فيه، على أنه ثقيل على النفس وثقيل أن يحدث، وما أدري هل حدث هذا ولا لا، وحتى يحدث لابد أن يكون لهم مقدمات أطمعت هذا النصراني فيك، وإلا هذا غير طبيعي. ما الذي جعل النصراني يأتي لواحد مسلم يقول تعالى تبرع لابني؟ إلا لو كان بينهم يعني تاريخ من المودة ونعم. حكم أن يعمل في صيانة شيء عند رجل يعمل في البنك؟ والله الذي يعمل في البنك يعني خبيث الكسب، لكن أنت إذا كنت تعمل له عملا طيبا كأن تصلح له يعني جهازا حلالا كثلاجة أو يعني غاز أو نحو ذلك، فالأمر من حيث الفتوى فيه سعة، أما من حيث الورع وأنك قد تكره هذا باب الورع مفتوح، لكن من حيث الفتوى يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله. من يأكل في عقيقة أو وليمة عند رجل يعمل في البنك؟ لا، هذه لا تفعل لأنه لا حاجة إلى هذا، هذا أتى بالعقيقة أو بالوليمة من المال الخبيث فأنت لا تأكل منه، ولعل في هذا زجرا له. هل يجوز أن أدعو أن أتزوج امرأة بعينها؟ ولماذا؟ لو سألت الله تعالى يعني أن يرزقك الزوجة الصالحة لكان خير، فإنه قد تكون هذه المرأة بعينها يعني سبب هلاكك في الدنيا والآخرة، أنت ما تدري، فلا ينبغي أن تفعل هذا، وإنما أقول اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على أمر ديني ودنياي، وبالمرة كمل، وأعوذ بك من زوجة تشيب قبل المشير فما أكثرهن. اشترى قطعة من الأرض بثمن مؤجل وانعقد العقد، وبعد مدة كبيرة قال له البائع الأرض ملكي لأنك لم تعطيني الثمن، فهل هذا صحيح؟ وهل ينقل الملك مجرد العقد أم لابد من دفع الثمن ليتم العقد؟ هذا على حسب العقد، إذا قال له تعاقدت معك على أن أبيعك هذه الأرض بثمن 100,000 تدفعه بعد 100 سنة، خلاص هو أخر، هو وضع أجلا قال لك بعد 5 سنوات فليس له أن يأتي قبل 5 سنوات، ويطلب بعد 10 سنوات فليس له أن يأتي ويطلبها قبل الموعد، فالكلام في إشكال حصل. إذا كان فعلا تم البيع على ثمن مؤجل فلعل الثمن حان موعده وأنت لم تدفع، فقال الرجل إما أن تدفع وإما أن تعطيني أرضي. على كل حال مثل هذه الأسئلة هذه خصومة بين طرفين، لأنه لا بد أن يكون الطرف الثاني له رواية أخرى، فلا بد من وجود الطرفين. قدم لي شخص خدمة من حوالي 10 سنوات، كل تاريخ النهار، كانت هذه الخدمة تساوي 270 جنيه، قدمتها له ورفض، رفض مجاملة يعني للقرابة وتبادل العلاقات، والآن يريد حق هذه الخدمة. لا، هذا لا يجوز، ولكن بمبلغ حوالي 1500 جنيه. نعم، هذا لا يجوز. إذا تنازل لك ورفض أن يأخذ يعني شيئا، فقد وهبك هذه المنفعة، فليس له أن يعود، لأن هذا نوع من الرجوع في الهدية. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أقبح المثل لهذا الرجع في هديته كالكلب يقيء في الوعاء. هل يصح أن أتكلم حال دعاء الخطيب في الخطبة الثانية في الجمعة بحجة أن النهي عن التكلم حال الخطبة وهذا دعاء؟ طب لو قلنا لك يصح، تتكلم ليه؟ هذا أيضا عجيب. نعم، على كل حال دعاء الخطيب إذا دعا في الخطبة الثانية جزء من الخطبة، ليس لك أن تتكلم. إعطاء شخص أريد إعطاء شخص جزء من زكاة المال، لكن لن أستطيع لقائه إلا بعد مرور حوالي شهر أو شهر ونصف بعد ميعاد حولان الحول واستحقاق الزكاة، فليجوز تجنيب نصيبي هذه المدة؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، على أن تقول هذه لفلان يعني خرجت من ذمتي له، ويبقى أنني أبحث عنه حتى ألقاه. تشرع الاستخارة لطلب العلم إذا تعرض لخلاف بين مسألتين على أن يهديه الله؟ لا بأس. كان الإمام أحمد أحيانا في بعض المسائل يقول هذا إما أستخير الله فيه. نعم، قيام الليل الجماعي في خلاف العشر الأواخر من رمضان بدون تحديد يوم معين في الأسبوع أو الشهر، يعني عشوائيا، الحكم؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام؟ يعني التداعي لقيام الليل في غير رمضان ليس من السنة، لكن إذا اتفق أو إذا قلنا يعني نعتكف يعني أياما، وطبيعي إذا اعتكفنا سيكون هناك قيام نحو ذلك، الأمر واسع. أسأل عما إذا كان يصح أن نبحث عن طفلة في ميكروفون الجامع ضلت عن أهلها. لا، لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بأي وسيلة أخرى. هل إمامة الحليق تكره وإن كان أحفظهم وأقرأهم؟ إذا وجدت حليقا يصلي فصلي وراءه، لكن أن نجعله إماما راتبا وفي إمكاننا أن نقدم من هو أقرب إلى السنة، هذا الذي ينبغي. لكن الإشكال قد يكون أقرب للسنة يعني أقل حفظا، يعني نستدد ونقارب، نحاول أن نأتي به يعني من يليق أن يكون في هذا، ومن اللياقة أن يكون معه القرآن وأن يكون ظاهر الديانة وليس فيه سبب من أسباب الفسوق. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتثوب باليسرى وما العلة في ذلك؟ لا، ما ثبت ولا باليمنى، وإنما بحث العلماء كيف يكون التسوق، لأنه لم يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم باليمنى أو باليسرى، فالذي نظر إلى السواك على أنه مطهرة وأنه يعني سنة قال باليمنى. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال السواك نوع من التنظيف، ويعني والتنظيف نوع من إماطة الأذى، وإماطة الأذى تكون باليسرى، فالأمر في هذا واسع. لو كنت تسوق ولا لست بحاجة إلى لمجرد إصابة السنة ومرضاة الرب فيكون باليمنى، ولو كنت تسوق بقصد يعني تنظيف الفم وهذا غالب الأحوال حتى يعني تطيبه فيكون باليسرى، ولو فعلت باليمنى باليسرى بأي شيء الأمر في هذا واسع. كل هذا من يعني ملح العلم ونفل القول. تقصير اللحية أو تهذيبها الأصل عدم الجواز، لأن النصوص مطلقة بالإعفاء والتوفير ونحو ذلك. فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان في الحج يأخذ ما زاد عن القبض، يمكن أن يعني يستدل بهذا، ويمكن ألا يستدل به أصلا، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه كان، لكن كان ابن عمر حريصا على التحري حد السنة. فلو أنك فعلت كما فعل فالأمر في سعة، بعد القبضة تبدأ تفكر في موسم الحج فقط، شو بقى أين البركة. نعم، تقبيل يد العلماء في تحذير مكروه أو مستحب؟ لا بأس تقبيل يد العلماء إذا وجدت عالما. الناس يترخصون، كل من تكلم ظنه عالم. العالم هذه عملة نادرة في الدنيا، والعالم يعني لا يكون عالما إلا إذا كبرت سنه وتواترت أخباره واشتهرت ديانته وعرف فضله وعرف أنه لا يتأثر بمثل هذا، ثم إذا يتأثر قلب إذا رأيت هذا الصنف فإنه لن يعطيك يده أبدا. نعم، كان الشيخ الألباني لا يعطي أحدا يده، ولا الشيخ ابن عثيمين، ولا يقبلون مثل هذا، وهؤلاء علماء. تأتي أنت على رجل صغير قليل تفتنه، ربما إذا قبلت يده يعني أعجبه ذلك، فينبغي ترك هذا في عموم الأحوال إلى أن ترى عالما. إذا رأيت عالما أخبرنا حتى نقبل يده معك. زيارة غير المسلم إن كان مريضا تقدم هذا مرارا، إذا غلب على ظنك يعني تأليفه على الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابطة العنق الكرفطة، واحد يخنق نفسه. لماذا يخنق نفسه؟ يعني تشبها بالذين يخنقون أنفسهم. الفرق بين مجالس العلم ومجالس الذكر كلها واحد، مجالس العلم مجالس ذكر، ومجالس الذكر مجالس علم. الزواج المبكر جيد لكن بشروط، يعني إناث الرشد، لا تأتي بابنتك وهي لا تحسن يعني تسلق بيضا وتعطيها الواحد تأخذ زواج مبكر، البنت بلغت لا بد أن تربيها على تحمل المسؤولية. فإن آنستم منهم رشدا، هذه الآية تدل على أهمية إناث الرشد. أما الزواج المبكر من غير تربية فهذا إشكال، وهذا إشكال زماننا. كان في زمان في التاسعة تكون المرأة دخلت وأنجبت وامرأة يعني تستقبل 50 ضيفا وتقوم عليهم. الآن يعني المرأة تكون في 20 وبعد 20 ولا تحسن أن تعد سطورا لزوجها. هذه آفة الأم المربية والوالد المربي، ونتيجة الترف الزايد عند كثير من الناس. أصل المسألة صحيح الزواج المبكر، وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا بلغ يزوج رجلا كان أو امرأة، لأنه إذا بلغ لم يزوج ماذا يفعل؟ سيتسلط عليه الشيطان الأفكار الرديئة، وستقتله الغلمة، وسيكون هناك يعني مفاسد لا تحمل. لكن ينبغي أن يعد لهذا. عندما أقوم بعبادة أو فعل حسن أحسن فيه كأني أريد أن يراه الناس وليس إخلاصا لله، مهما حاولت أن أكون مخلصا، وكأني أريد أن يراني يعني يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب هذه مسألة فيها توسط، بعض الناس يبالغ في هذا حتى أن يقول أنا منافق أبدا، إياك أن تصدق، أنا منافق ما في حل، هذا نوع من المبالغة. وبعض الناس يعني يبالغ في الناحية الأخرى ويكون عمله فعلا فيه يعني رائحة الخلاف الإخلاص. والمقصود التسديد والمقاربة، تسدده وقرب. إذا وجدت من نفسك يعني شيئا من هذا عالجته، وليس العلاج أبدا بالترك والبعد والهروب، هذا ليس علاج. بعض الناس قدموه للصلاة في مسجد، وبعد الصلاة العوام هواه، قالوا ايه اللي انت عملته ده، ده انت خطير، ده مش ممكن، اول مره في حياتي اسمع الصوت ده. قال لا حول ولا قوه، فتنوني قتلوني ماذا افعل، ينقل من الحي كله، مش حل، هذا ليس حل. هنا من الحل يروح حي تاني هيقدموه مره، هيعيدوا نفس الموضوع كل اسبوع، هينقل من حي لحي، ولا يعالج بالطريقه الاحسن. يعالج يقول نفسه ترى هذا الذي يتكلم لا يفهم شيئا، هل قال لك عن هذا امام المسلمين؟ لا، رجل عامي لا يفهم. وبعدين ما لو رحت عند فلان ولا فلان الأئمة الذين، كيف لو رأى هؤلاء فلانا، أنا لو ذهبت إلى مسجد كذا أو كذا مسجد المشهورة يعني وفكرت أن أتقدم لا ألقوني خارج، أنت ولا شيء، مين أنت حتى؟ هذا نوع من العلاج، تهضم نفسك وتذكر ذنبك وتذكر عيبك، ولا تزال بنفسك يعني تقبحها، ثم تقول ماذا ينفعك هذا، هب أنك كنت كذلك، ما الذي ينفعك إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى وسألك وقال لك أنت هكذا ماذا تقول؟ هذه علاجات مقبولة. أما العلاج تقول أنا سأترك الحي، سأترك البلدة، سأترك المسجد، ستجد هناك مسجدا آخر وبلدة أخرى وحمقى آخرين وما أكثر، الحمقى والمغفلين، فالقضية تحتاج إلى ثم ما دمت تبتعد فإن هذا يعني يجعل الأمر فيه شهوة عندك، لكن لو عاينت الأمر وحملت نفسك على الإخلاص ما يعني الممارسة توشك إن شاء الله أن تنضج تصبح المسألة. ولهذا الإمام الراتب مثلا لا مش ممكن الإمام الراتب كل ما يجي يدخل تحصل معه القصة اللي بتحصل معك، لأنه خلاص شبع شابع المسألة عنده، يعني يقول يا رب لا واحد أقدمه، خلاص رجل يصلي كل يوم فعولجت المسألة بأنواعك، إلا أن يكون في الأصل يعني هذا إذا كان إنسانا يعني على يعني على السواء، إلا بعض المرضى مرضا مزمنا صوني عفينا وياك، لكن هذا نتكلم به على عموم الناس، كلما يعني وجدت من نفسك شيئا عالجه، وليس العلاج بأن تتهم نفسك بالنفاق بحيث يحصل لك نوع من الإحباط يؤدي إلى ترك العمل، فإن هذا خلاف المقصود. على كل حال بقيت أسئلة وضاق الوقت، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على